بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو عمرو حفظه الله تعالى: وأما ما أخرجه ابن أبي داود في المصاحف، كتاب نفيس لكن تحقيقه ليس بذاك، والظاهر أنه غير كامل، طبع في مجلد محتاج إليه، من طريق ابن سيرين قال: قال علي لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم: آليت أن لا آخذ علي ردائي إلا لصلاة جمعة حتى أجمع القرآن، فجمعه، فإسناده ضعيف لانقطاعه، في نكارة ترك صلاة جماعة، وعلى تقديري أن يكون محفوظا، فمراده بجمعه حفظه في صدره. قال: والذي وقع في بعض طرقه حتى جمعته بين اللوحين وهم من راويه. قلت: وما تقدم من رواية عبد خير عن علي أصح، فهو المعتمد. أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر رحمة الله على أبي بكر، هو أول من جمع كتاب الله، فهو أول من جمع كتاب الله في مصحف، في المصحف، في صحف. حتى ذكر بعضهم أنه شاور الصحابة ماذا يسمونه، والله أعلم هل ثبتت تلك الرواية أو لا. ووقع عند ابن أبي داود أيضا بيان السبب في إشارة عمر، سبب آخر يعني، في إشارة عمر بن الخطاب بذلك، فأخرج من طريق الحسن عن عمر، من طريق الحسن، الحسن البصري لم يدرك عمر، أن عمر سأل عن آية من كتاب الله فقيل: كانت مع فلان فقتل يوم اليمامة، فقال: إنا لله، وأمر بجمع القرآن، فكان أول من جمعه في المصحف، وهذا منقطع. أول من جمع القرآن في مصحف من هو يا عبد الله؟ لست من أهل علوم القرآن، من أول من جمع القرآن في مصحف؟ عمر، ها؟ أبو بكر الصديق. جاءت رواية منقطعة أنه عمر، وجاءت رواية منقطعة أنه علي. قال: وقد تسول لبعض الروافض أنه يتوجه الاعتراض على أبي بكر بما فعله من جمع القرآن في المصحف، والصوفية يحتجون به على البدعة. نقول: سلمنا، لو سلمنا أنها بدعة فتلك بدعة أجمع عليها المسلمون، واضح هذا؟ فهل أجمع على بدعتكم المسلمون؟ اختلفوا، فعند الاختلاف المرجع إلى الكتاب والسنة، مع أن هذا إنما هو مصلحة في شيء لم يكن موجودا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ممكنا، ليس بدعة، مثل صلاة التراويح عمر بن الخطاب لما جمع الناس، ففي زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يخشى أنه تفرض فلم يجمع الناس، وهكذا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم تنزل آيات ويقول: ضعوا هذه في سورة كذا، وتنزل ويحصل نسخ ويحصل تقديم وتأخير. وقال فقال: كيف جاز أن يفعل شيئا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والجواب أنه لم يفعل ذلك إلا بطريق الاجتهاد السائغ الناشئ عن النصح منه لله ولرسوله ولكتابه لأئمة المسلمين وعامتهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أذن في كتابة القرآن ونهى أن يكتب معه غيره، فلم يأمر أبو بكر إلا بكتابة ما كان مكتوبا، ولذلك توقف عن كتابة الآية من آخر سورة براءة حتى وجدها مكتوبة، مع أنه كان يستحضرها هو ومن ذكر معه. وإذا تأمل المنصف ما فعله أبو بكر من ذلك جزم بأنه يعد في فضائله وينوه بعظيم منقبته. أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر، من قال هذا يا صادق؟ أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر. عبد الرحمن علي بن أبي طالب. وينبه بعظيم وينوه بعظيم منقبته لثبوت قول صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فلو أجرها وأجر من عمل بها، رواه مسلم. فما جمع القرآن أحد بعده إلا وكان له مثل أجره إلى يوم القيامة. وقد كان لأبي بكر من الاعتناء بقراءة القرآن ما اختار معه أن يرد على ابن الدغنة جواره، يعني حمايته، ويرضى بجوار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قصته لما أراد أن يخرج من مكة، وأبو بكر كان يحفظ القرآن، وصلى بهم مرة صلاة الفجر بسورة البقرة. قال له عمر: كادت الشمس أن تطلع. قال: لو طلعت ما وجدتنا غافلين. كم بين أذان الفجر وطلوع الشمس يا أبا زكريا؟ ساعة وثلث، ساعة وربع، يعني ربما يقرأه في ساعة إلا ربع أو نحو ذلك في الصلاة. هذا يدل على أنه يسرع شيئا، فلا بأس بالسرعة شيئا في القراءة، لكن لا يجعله هدا. وقد أعلم الله تعالى في القرآن بأنه مجموع في الصحف، في قوله: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. وكان القرآن مكتوبا في الصحف، بل كان أحيانا في اللخاف والأكتاف كما تقدم، في اللقاع، ما هو في صحف دائما، لكن كانت مفرقة فجمعها أبو بكر في مكان واحد، ثم كانت بعده محفوظة إلى أن أمر عثمان بالنسخ منها، فنسخ منها عدة مصاحف، فنسخ منها عدة مصاحف وأرسل بها إلى الأمصار. انتهى من الفتح بتصرف. قال الثالثة: في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. الأولى: في زمن من؟ في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. يأمر كتاب الوحي، ومن أكثرهم زيد بن ثابت، ثم أبو بكر بعد وقعة اليمامة، يعني نحو في سنة 12، ويحتمل أنه في بداية 13 أو نحو ذلك. وزيد بن ثابت رجل شاب عاقل فوق 20 بقليل، من أول ما أجازه في الخندق. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح إرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، هذا أفزعه جدا. فقال حذيفة لعثمان: قال: لأرحلن إلى أمير المؤمنين. فرحل. وفي بعض الروايات أن عثمان أنكر ما كان موجودا في المدينة، الصبيان يتعلمون القرآن، فهذا يقول: اقرأني مدرسي كذا، وهذا يقول: اقرأني معلمي كذا. وإذا كنتم أنتم اختلفتم بهذا، فمن بعدكم من المسلمين أو من بعيد مني من المسلمين أشد اختلافا. فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة، والسبب وأيضا جاء في بعض الروايات أنه استشار الصحابة، وثبت عن علي أنه قال أو أنه ذكر ذلك: لا تذم عثمان في المصاحف، فإنه ما فعل ذلك إلا عن ملأ منا، ولو لم يفعله أو ولو وليته لفعلته، عن ملأ منا فعل عثمان ذلك عن ملأ منا، يعني عن مشاورة حين جمع الملأ منا. فأرسل عثمان إلى حفصة: أرسلي أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها. وإنما بقيت الصحف عند حفصة لأنها كانت في زمن أبي بكر عنده، ثم لما توفي أبو بكر كانت عند عمر، فلما توفي عمر جعلها عند حفصة لأنه جعل الأمر شورى بين الستة ولم يطالب بها عثمان، فبقيت عند حفصة. ثم نردها إليك. في بعض الروايات ينظر في ثبوتها أنه لما ولي مروان المدينة طالبها من طريق عبد الله بن عمر، طالب بهذه الصحف فمزقها حتى لا يحصل اختلاف على ما على المصاحف التي بعث بها عثمان. ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان فأمر زيد بن ثابت من علماء المسلمين، قال ابن عباس لما توفي: من أراد أن ينظر كيف ذهاب العلم فلينظر إلى هذا، دفن اليوم علم كثير، دفن اليوم علم كثير، علم يحويه علم صدر العالم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. خسارة والله، خسارة فادحة موت العلماء، تظهر الفتن وتبرز قرون ما كانت بارزة من قبل. انظروا كيف نعاني في الدعوة السلفية في اليمن بعد موت الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، وبعد موت الشيخ الألباني في الشام، وبعد موت الشيخ بن باز وبن عثيمين في المملكة، كانوا سدا ذريعا أمام الفتن، فلما ماتوا قامت الفتن. ولكن الله عز وجل حافظ دينه، الله عز وجل حافظ دينه، ما سيضيع دينه. لكن تحصل للناس ابتلاءات، ويسر الله عز وجل من يبرز ويكون مرجع للأمة، مرجع للأمة. فأمر زيد بن ثابت عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. فقال عثمان للضهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. ذكر بعضهم أنهم كانوا يكتبونه على ما تحتمله القراءات، مثل قوله سبحانه وتعالى: إذا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة فتثبتوا، كتبوها بما تحتمله، فإن لم تحتمله القراءات ما استطاعوا أن يجعلوها تحتمل ذلك، كتبوا هذا في مصحف وهذا في مصحف، مثل: وصى بها إبراهيم بنيه، وأوصى بها إبراهيم بنيه. والله أعلم. وقد ذكر هذا الرومي في دراسات في علوم القرآن صفحة 94، وذكر أن هذا الجمع في سنة 24 أو 25، آخر 24 وأول 25، نقلا عن ابن حجر في الفتح، دراسات علوم القرآن للرومي، لفهد الرومي صفحة 91. كتاب مفيد، لو تيسر لنا قراءته في الصباح نستفيد خيرا. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، وذكرنا خبرها، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا. إلى كل أفق، واختلفوا في تسميتها وعدد المصاحف، السيوطي يقول المشهور أنها خمسة، وبعضهم يقول أكثر العلماء على أنها أربعة، وذكر بعضهم أنه جعل مع كل مصحف قارئ يقرأ الناس ما في ذلك المصحف ويجتمعون عليه ويبث ذلك في الناس. يا سبحان الله، جهد يبذلونه جهد يبذلونه. وبعضهم يقول 6 مصاحف وبعضهم يقول 7، والقول بأنها 4 أو 5 أشهر، إلى البصرة والشام، إلى البصرة والكوفة والشام. هل ينظر هل إلى مصر وأبقى واحدا عنده؟ وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق، إلا ابن مسعود لم يحرق مصحفه. وكان يقرأ قول الله سبحانه وتعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يعني أخفوا مصاحفكم ستأتون بها يوم القيامة. رواه البخاري. وبعضهم ذكر كابن كثير أن المصحف الشام وجد إلى زمن ابن كثير، موجودا في جامع دمشق، الجامع الأموي الكبير. وبعضهم ذكر أنه لا زالت بعض المصاحف إلى القرن 14، لكن هذا أبطله بعض العلماء، قالوا هذا المصحف الموجود فيه زخارف وفي علامات الوقف نحو ذلك، وهذا ليس موجودا في المصحف الذي كتبه عثمان، الذي كتبه عثمان، فيحتمل أنه منسوخ من تلك المصاحف، فالله أعلم. والعلماء اهتموا بكتابة المصحف حتى ألف جماعة من العلماء كأبي عمرو الداني وغيره في كتابة المصحف، أشياء في كتابة كذا وكلمة كذا وآية كذا، تذكرون هذا. وفي واحد يذكرون أنه ينسخ المصحف يكتبه بخط يده، وخطه جميل في دعاء. الله أعلم هل هو مهتم أو غير مهتم. أما الناس الآن تكاسلوا عن كتابة باليد، لأنه نسأل الله عز وجل هذه المطابع، كتابة باليد إنما هي وسيلة محضة، المطابع هذه أحسن. أنا أنصح إخواني في بحوثهم ومؤلفاتهم ينقلوا الآيات من مصحف المدينة، ذاك المطبوع الإلكتروني أحسن من أن يكتبوها كتابة هكذا، لأنه رأينا أخطاء كثيرة كما مر معنا في هذا الكتاب بعض الأخطاء في الآيات. قال: انظر الإتقان والبرهان للزركشي. إلى هنا، بارك الله فيك. سبحانك وبحمدك.